إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من نعم الله التي يتمتع العبد بها في الدنيا إن نعمة الولد الذي وهبه الله له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ونعمة الولد لا يعرف قدرها إلا من عدمها، فترى من عدمها يسعى ليلا ونهارا ويبذل كل ما أوتي من جهد ومال للحصول على ذلك الذي قدر الله عدم حصوله لحكمة عظيمة، وربك عليم حكيم. وإنما تتم هذه النعمة ويستبين أثرها عندما يكون الأولاد قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، عندما يكونوا مسابقين للخيرات مستقيمين على طاعة الله. ولذا ذكر الله من دعاء عباده المؤمنين قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. أيها المسلم، ولقد أوجب الله على الآباء والأمهات تربية الأبناء والبنات وتنشئتهم التنشئة الصالحة، فمتى صلحت التربية وحسنت فإن ذلك سبب بتوفيق من الله لصلاح الأبناء والبنات واستقامة الجميع. ومتى أهمل الأب والأم التربية وساء العمل فإن ذلك سيكون ابتدأ سوء ويتأثرون به مال الآباء والأمهات. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها المسلم، فعلى الآباء والأمهات بذل السبب النافع في تربية الأولاد من بنين وبنات وتوجيههم التوجيه السليم والأخذ بكل سبب يمكن من خلاله بتوفيق من الله استقامتهم وصلاحهم. فمن تلكم الأسباب التي يرجى بتوفيق الله أن تحقق للأبي صلاح أبنائه وبناته، من تلكم الأسباب دعاء الله والالتجاء إليه والاضطرار إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقد بين الله من دعاء الرجل الصالح قوله: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد ذكر الله عن نبيه إبراهيم قوله: هوابي من الصالحين، وقوله: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله عليه السلام: وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويدعو هو ابنه إسماعيل حين رفع قواعد البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومسلمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويذكر الله من دعاء عبده زكريا قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن أسباب صلاحهم بتوفيق من الله استقامة الآباء والأمهات وصلاحهم في أنفسهم بمحافظة الأب على الطاعة والعمل الصالح والبعد عن أكل الحرام والتعامل به، فينعكس تلك الصورة الخيرة عليهم في أخلاقهم أو تنعكس صورة سيئة في لو نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب وفق الأولاد للخير وحفظ لهم حقوقهم. فيا أيها الأب الكريم، كن قدوة لك، كن قدوة لأولادك في الصلاح والاستقامة والمحافظة على الطاعة، وكن أميتها الأم العزيزة قدوة لبناتك وأبنائك في الخير والعمل الصالح من البر والصلة والتعاون على الخير والتقوى. ومن أسباب الصلاح بتوفيق من الله اختيار الزوجة ذات الدين والخلق الكريم والسيرة الحسنة. يقول صلق جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، قال: وبد بدين مالها وحسبها ودينها. مالها لتنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاغفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الصالحة ذات الخلق الفاضل والسيرة النبيلة والسمعة الحسنة هي نعمة من الله. فالأبناء والبنات يقتدون ويتأثرون بأخلاق آبائهم وأمهاتهم. فإن كانت تلك الأم قد ربيت على خير ونشأت على خير وتربت في الخير، فإنك لا تسمع منها إلا كلاما طيبا وقولا حسنا ومعاملة طيبة. قال بعضهم لأبنائه: يا أبنائي، لقد رأيتكم قبل أن توجدوا وبعد أن توجدوا. قالوا: وما ذاك؟ قال: اخترت لكم أما لا تسبون بها ولا تعابون بها. ومن أسباب صلاحهم بتوفيق من الله ومن أسباب صلاح الأبناء والبنات أن تستعين بالله بصلاحهم وتربيتهم، وتعلم أن هذه التربية وهذا التوجيه لا يتم إلا بعون الله لك وتأييد الله لك، فاستعن بالله على ذلك. فإن وكلك الله إليه جل وعلا أمدك بعونك وتوفيقك وأثرت تلك التربية الصالحة في نفوسهم، وإن وكلك الله إلى نفسك هلكت ولم تحقق شيئا. فكن مستعينا بالله في كل ما أهمك واسألوا التوفيق والسداد. ومن الأسباب أيضا أن تدعو لهم بصلاحهم وهدايتهم. فقد جاء أن من دعوتهم دعوة الأب لأبنائه، واحذر الدعاء عليهم فإن دعاك عليهم مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم وأموالكم وخدمكم، فلعلها أن توافق ساعة يستجاب في الدعاء. فاجعل بدل الدعاء عليهم الدعاء لهم، واحذر مواجهتهم باللعان والسباب والأقوال البذيئة الهابطة التي لا خير فيها. ومن الأسباب أيضا أن تحسن أسماءهم فتختار الأسماء المناسبة والتكوكلية المناسبة. جاء في الحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فحسنوا أسماءكم واختر لهم أسماء حسنة واحذر الأسماء السيئة. ونبينا صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي فيها الجفاء والغلظة وغير الأسماء التي فيها التزكية وأرشد إلى اسم المطاد اسم من النافع الذي لا جفاء فيه ولا لا جفاء ولا غلو فيه. أيها المسلم ومن أسباب صلاحهم تغرس الإيمان في قلوبهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيان حقيقة الإسلام وأصل الإسلام وتوضيح كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تتضمن إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فتغرس الإيمان في قلوبهم وتذكرهم الله وعلمه ومراقبته واطلاعه على عباده. وكذلك من الأسباب غرز الفضائل والأخلاق الفضائل والأخلاق الكريمة والسير النبيلة من الصدق والأمانة وحفظ السر والبعد عن الفحش في الأقوال من غيبة ونميمة وبهتان وإشاعة الفواحش فتهذب ألسنتهم ويسمعون منك كل قول طيب. ومن أسباب صلاحهم بتوفيق الله أن يوفق الأب إلى التحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن ففيها الخير والصلاح وإشغال الوقت بالنافع والبعد عن التسكع وقضاء الأوقات فيما لا خير فيه. ومن أسباب صلاحهم بتوفيق من الله أن تجنبهم طرق الهواية ومجالس السوء ومرافقة الأرذال وأن تعلم ذلك أنه ضرر عليهم. ومن أسباب صلاحهم إبعادهم عن وسائل الشر فلا تكون عونا لهم بوسائل الشر والفساد. ومن أسباب صلاحهم العدل بينهم سواء في العطاء والعدل بينهم في الكلام والمجالسة وأن لا يشعر أحد منهم أن له فضلا على أخيه من جهة أبيه وأمه. أيها المسلم تلك أسباب يرجى بتوفيق الله إن تحققت أن يحصل للأبناء والبنات صلاح واستقامة وثبات على الحق. وبضمن ذلك ليحذر المسلم الأسباب المضادة لذلك التي توقع الأبناء والبنات في المصائب والبلايا. فمن تلكم الأسباب السيئة ما يحصل بين الأبوين من نزاع واختلاف ورفع صوت وتبادل التهم والكلمات البذيئة أمام الأبناء والبنات بالصغر فيصاب بعزمة نفسية ويصاب بذهول مما يرون من الأب والأم حينما يكون الأب يستطيل بلسانه أو الأم تستطيل بلسانها فيتحول البيت إلى بيت خصومة وأصوات مرتفعة وتبادل تهم وتراشق بالأقوال الهابطة التي لا خير فيها. فعلى الأب والأم عند النقاش واختلاف أن يكون بعدا عن الأبناء والبنات لتحل المشاكل على بساط المحبة ولا يتدخل خارج المنزل من يشعل الفتنة ويوقدها ويشيعها ويذيعها. فالأب إذا اختلف مع امرأته فليكن حل النزاع في غياب الأبناء والبنات حتى لا يشعروا فربما أبعد أبعدوا عن أمهم وربما أبعدوا عن أبيهم. كل هذه الأمور مما ينبغي التحرز منها. كذلك التسرع بالطلاق وإيقاعه عند أتبع الأسباب، فهو من أسباب أيضا تفرق البيت وانهدام الأسرة. ومن الأسباب السيئة أيضا أيها الأخ المسلم القسوة والمعاملة القاسية من قبل الأب لأبنائه. فالبعض منهم يكون عنده لأبنائه معاملة قاسية شديدة في الغلظة والشدة والجفاء والبعد عن الرحمة، فينشأ الابن في إعراض عن أبيه وكراهية الله، وربما استغله جنيس سوء فملأ قلبه حقدا على أبيه. فتنتبه النتائج عياذا بالله، قد تكون نتائج سيئة، نتائج قبيحة. ربما تكون هذه القسوة لأجل مال ما أو مطلب ما يمكن حله وإنهاؤه بما تيسر الأمور. أما القسوة والغلوة الشديدة فهي لا تؤثر خيرا. فليس المهم السيطرة، المهم تمكين المحبة والمودة بين الآباء والأم والأبناء. ومن الأسباب السيئة فعل الأب المعاصي والمنكرات مع مرئي من أبنائه وبناته. فتراه قد يواصي ويزاول المنكرات ويزاول الفواحش ويزاول الفواحش بأقواله وأفعاله، وينشر السوء في بيته ولا يعلم أنه بذلك يدعو إلى السوء وينشر الضلال بين أبنائه. الذي يطلب منه تربيتهم لا إفساد أخلاقهم ولا تدريبهم على الشر والفساد. ومن الأسباب السيئة جلساء السوء وغفلة الآباء. ومن الأسباب غياب الأب عن البيت الليالي العديدة، فلا يدري ماذا يجري في البيت وماذا يفعل ومن يدخل ومن يخرج وأين ذهب الأبناء والبنات ومن اتصل ومن هوتف. فغياب الأب عن بيته وعن عائلته بلا محاسبة ولا اطلاع من أسباب الشر، يسأل الله السلامة والعافية. تفضيل بعض الأولاد على بعض يحدث تصدعا في قلوبهم، والله يقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فلنتقي الله في أبنائنا وبناتنا، ولنكن سببا للصلاح والهداية مع توفيق الله، ولنحذر أن نكون سببا في عقوقهم لنا وكراهيتهم لنا. فإن البعض من الآباء ضيعوا التربية، فحرم الأب الانتفاع بهم وحرم الأبناء من الانتفاع في دنياهم وآخرتهم. ليكن تتبع التربية والتوجيه بالأسلوب الحسن والحكمة والبصيرة حتى يجعل الله لذا سببا لخير. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن من فعل السبب وقام بالسبب النافع فإن الله جل وعلا يعينه. أيها المؤمن، إن من نعم الله عليك وجود أبناء وبنات تحبهم ويحبونك، وتودهم ويودونك، تأمرهم فيطيعونك ويبرون بك، وتسود بينكم الألفة والمحبة والصلة والصلة والطمأنينة. هذه هي النعمة العظيمة. أما الشقاق والنزاع والاختلاف، قد يكون بعض الآباء لا يعرفون حقيقة أمر أبيهم ويغاب عنهم كل تصرفاته المالية، وربما مات ولم يدري أبناؤه عن حاله. هو بعزلة عن أبنائه وبناته، هو بعزلة عنهم، لا يعرفون حاله ولا يعرف حالهم ولا يطلعون على أموره من الأمور التي فيها مصلحة لهم. كل ذلك من القسوة والجفاء وحسن وسوء التعامل. نسأل الله أن يصلح ذرياتنا ويغفر لأمواتنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أبناؤنا ثمرة قلوبنا وفلية أكبادنا وزينة حياتنا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فاعتناؤنا بتربيتهم وتوجيههم خير لنا ولهم في الدنيا والآخرة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح قد ربي على الخير ووجه على سبيل الخير، فهو يدعو لأبيه بعد موته ويتذكر آثار الأبي وأعماله الطيبة ومواقفه المشرفة، فهو يمده دائما بدعاء الله في كل آن وحين، والأب في لحده تصل لتلك الأعمال الصالحة فيزداد بها فرحا وسرورا في مكان قد انقطعت كل الأعمال ولم يبق إلا هذا العمل الصالح، ولد صالح يدعو له. أيها الأب الكريم، إن توجيه الأبناء والبنات رعاية منك، واحفظ هذه الرعية واحذر الخيانة والغش والخداع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من راعي سرعية لا يموت وحين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إن مالك لأبنائك وبناتك خيانة لك، خيانة منك وغش لهم وخداع لهم وإهمال وإفساد، فإنهم بحاجة إلى التوجيه والتربية أعظم من حاجتهم لطعامهم وشرابهم. إنها مسؤولية كبيرة يجب أن نباشرها بأنفسنا دون أي وسيط، فنعلم حال أبنائنا وبناتنا وطرق أين ذهبوا وأين أتوا بحكمة وبصيرة، من غير أن أشعرهم بتشكيك فيهم، فلست بعلم شك أفعله، ولكن من باب الاحتياط والتعاون والسؤال اللطيف حتى يشعر الجميع بأن هناك اهتماما وارتباطا بين الجميع. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وما نحل والد ولده بأفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، فنؤدب البنين والبنات أدبا صالحا بحكمة وبصيرة، ولنتق الأمور ولنعارض القضايا بعضها ببعض، ولا نطلب الكمال المطلق، بل لا بد من تغاض في بعض الأمور وتساهل فيما لا يعود وفيما لا ينقص الدين والأخلاق، حتى تكون التعامل تعاملا حسنا. فما كم نسمع من ابن عق أباه أو أب صدر منه على ابنه غلظة وشدة، وربما أب قتل ابنه أو ابن قتل أبا، عز بالله، نتيجة ذلك القسوة وعدم التربية والغفلة الدائمة، يريد كمالا ويريد كذا وكذا. فلنتق الله بأنفسنا ولنعالج هذه القضية بحكمة وبصيرة وأناة، لعل الله أن يفتح على قلوب الجميع، والله جل وعلا حكيم عليم في كل ما قضى وقدر. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد،